بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. اول ما شفنا زرع المخ زمان شفناه في السيما في رواية فرانكشتين، الراجل اللي قطع راسه وبعدين جابوا له رسم القرافة ركبوها في رقبته بقى وطالع من قط العمليات عمال يعمل كده وكده، واحنا بقى بنرتجف من الرعب واحنا بنتفرج. ودار الزمان دورته، وبعدين فعلا شفنا اخيرا زرع المخ، وبعدين بقت اخر صيحة في الجراحة هي زرع الاعضاء وزرع كل حاجة. شفنا زرع القرنية بياخدوها من عيون الميتين ويزرعوها في عيون المرضى اللي عندهم عتمات، وبتنجح العملية دي وبيجيب نتائج عظيمة. وشفنا زرع القلب، وبعدين زرع القلب والرئتين كمان، وبعدين زرع الكلى، وبعدين زرع الكبد، وبعدين زرع البنكرياس، وبعدين زرع الجلد، واخيرا زرع المخ. وبعدين طلعت الموضة بتاع زرع الانسجة الجنينية، وعشان نجيب انسجة جنينية يبقى لازم يبقى في اجهاض، يا اما اجهاض طبيعي او اجهاض مفتعل، عشان ناخد جنين نقطعه ونعمل زرع لاعضاء. وظهر فعلا ان في امراض خاصة امراض الشيخوخة ملهاش علاج الا زرع انسجة معينة من انسجة الجنين. من هذه الامراض المرض اللي احنا النهاردة هنسهر معاكم فيه مرض الشلل الرعاش اللي هو اسمه باركنسونيزم. مرض الشلل الرعاش هو مرض في العادة بيجي في السن الكبير 60 فما فوق، لكن جايز يجي في الشباب، ده بقى نادر يعني. المرض ما بيبتدي على شكل تيبس في العضلات خاصة عضلات الوش، فيبقى الوش ماسك كده زي التمثال، والعينين ما بحلقها على طول، وما ما بترمش ولا تطرف، وما فيش تعبير في الوش. وبعدين يبتدي التيبس ياخد كل العضلات، وتبتدي تظهر رعشة في الايدين والرجلين، وتبقى الحركة بتاعة المشي حركة زحافي كده، يسموها في الطب شافلين جيت، المريض اكنه بيزحف. طبعا نتيجة الرعشة اللي تشمل كل الجسم وكمان في العنق والدماغ وكله كله بيرتعش، يبقى العين مش قادر يأكل نفسه أو يلبس أو يزرر قميصه أو يخدم نفسه. ومع الوقت ومع تيبس العضلات المستمر يبتدي في آلام في المفاصل وفي الجسم، وينتهي الحال بأنه يلازم الفراش، ويبتدي يجيله فقدان القوى العقلية، والمشهد الختامي بيكون الجنون والغيبوبة والموت. سبب المرض هو ضمور في خلايا معينة في المخ بتفرز مادة اسمها الدوبامين، والمادة دي ضرورية جدا عشان سلامة أداء الوظيفة العضلية، الحركة يعني بأشكالها. ده اللي خلى الجراحين يفكروا انهم يدوروا على نسيج تاني بيفرز برضه الدوبامين ويزرعوه. فطبعا اتجه نظرهم في اول ما اتجه الى الغدة فوق الكلوية او السوبرارينال، احنا عندنا غدتين فوق كلويتين هنا، فقالوا ناخد واحدة ما يجراش حاجة، التانية ممكن تعوض. وبياخدوا النسيج النخاع بتاعها نتف منه يركبوه جوه المكان اللي في المخ اللي بطل يفرز الدوبامين. اول ما اتعملت العملية دي في السويد وفشلت، كانت سنة 1980، وبعد كده اتعملت محاولة تانية في المكسيك سنة 1986 ونجحت، واتنشرت في المجلة الطبية الانجليزية سنة 1987، وحصل ضجة ومؤتمر وحكاية كبيرة قوي. المحاولة التانية الحقيقة عملوها على قرد كان عنده شلل رعاش، المرة دي بقى ما خدوش من الغدة سوبرارينال، انما خدوا مخ جنين قرد وزرعوا حتة من مخ الجنين ده، هو اللي هي اللي بتفرز الدوبامين حطوها في مخ القرد ونجحت تمام نجاح ما فيش بعد كده. وبعد كده عملوا العملية دي في السويد وفي المكسيك وفي بريطانيا في برمنغهام ونجحت نجاح باهر. اتجه الكل الى حكاية الجنين وانسجته وابتدوا يفكروا انهم ليه ما نعالجش المرض اللي هو اسمه ألزهايمر. ده مرض في اوروبا مشهور وله يعني ضحايا كتير. بيحصل في سن 60 و65 فما فوق يبتدي المريض يفقد قواه العقلية وذاكرته ويتحول في النهاية الى طفل معتوه. يعني مريض الزهايمر ده شبيه بحالة واحد مثلا عملوا له استئصال للماضي وبتر للذاكرة وبتر للشخصية تماما، فبقى مجرد ما يربطوش بالأصل إلا الشبه بس. يعني فلان ده شبه المليونير الناجح اللي لكن هو مجرد صورة هزء من هذا البني آدم. ما يعرفش نفسه وما يعرفش اسمه وما يعرفش ولاده وما يعرفش أمه وأهله ومراته وما يعرفش هو بيشتغل ايه، ويتحول لطفل معتوه هيتعلم من جديد ومش ممكن يتعلم اي حاجة. وبتبقى المأساة مأساة اللي حواليه مش بس هو. وده مرض بيجي يعني كتير للمشاهير وللنجوم. ده حصل لريتا هيورت. ريتا هيورت احنا عارفين انها في مرحلة من عمرها تربعت على عرش الجمال والمال والملايين والشهرة، أصبحت معبودة المعجبين. وبعدين لما ابتدى الحكاية دي تحصل ألزهايمر دي تحولت إلى شيء يعني ما فيهوش من الأصل إلا الشبه بتاع ريتا هيورت، لكن حاجة هزوء كده، شيء هزوء ما فيش خلاص انتهى. يعني زي ما ربنا بيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني شوف كانت فين وتنكست بقت فين، بقت شيء هزوء كده. فين اللي كانت معبودة الجماهير اللي على عرش المال والملايين والجمال والآخر، تبقى مجرد حاجة كده تشوفها تضحك عليها، شيء غريب. فهم فكروا ايه؟ قالوا نعمل زرع للجنين في الحالات دي. طبعا ما ينفعش خالص في الحكاية بتاع الزهايمر. ليه؟ لان مش زي الشلل الرعاش. الشلل الرعاش هي خلل في وظيفة واحدة اللي هي الحركة، ومجرد حاجة تفرز الدوبامين خلاص. إنما الألزهايمر هي انهيار جميع الوظائف. هيزرعوا إيه ولا في إيه، مفيش فايدة خالص يعني دي. وبعدين المخ بيضمر و60% من الخلايا بتاعته بتموت ووزنه بيقل النص ويبقى ما خلاص انتهى يعني. جت فكرة علاج السكر عن طريق زرع البنكرياس بتاع الجنين. ده نجح بقى نجاح عجيب، وحصل هجوم طبعا على الأجنة عشان يزرعوا البنكرياس ويخلصوا بقى من حقن الإنسولين والغلب ده كله. طبعا كل الحاجات دي خلت فيه زيادة طلب على الأجنة. طب وهيجيبوها منين الأجنة دي؟ ما تجيش إلا يا إما إجهاض طبيعي يا إجهاض مفتعل. ويعني هي الحاجة اللي ابتدت بتبرع أم حامل تحولت في النهاية لتجارة رهيبة مشبوهة، وبقت مشكلة كبيرة قوي. ونحاول نشوف مع بعض الفيلم ونعيش هذه المشكلة. الجنين أصبح سلعة مطلوبة، وأنسجة الجنين أصبحت علاج وحيد لبعض الأمراض، خاصة مرض الشلل الرعاش وهو من أمراض الشيخوخة. ولا يوجد علاج بديل. الشيخوخة ممكن تبقى سعادة وفراغ وغنى ورحلات وسفريات، وفي مرض آخر اللي هو الشلل الرعاش اللي اتكلمنا عنه، وده أصاب كثير من المشاهير زي ماكارسي، جنرال ماكارسي، وترومان برضو جاله الشلل الرعاش، ومايكل ريدجريف ده الممثل الإنجليزي، ومحمد علي كلي حاليا مريض بالشلل الرعاش. وأحيانا ممكن يصيب الشباب، يعني الشاب اللي قاعد ده هو اللي هو دون بيرنز بطل من أبطال التنس أصابه الباركنسونيزم أو الشلل الرعاش في سن طبعا مش متوقع. فأنت لما هتبص لوشه هتحس إن وشه ما بيعبرش زي التمثال كده. قلنا إن بيحصل فيه تيبس في العضلات والوش يبقى زي التمثال والعينين ما ترمش. إذا حاول يرمش يبقى لازم يعصر عينيه عصر. وتبتدي رعشة، شوفوا خدوا بالكم الإيد، هتحسوا إن في رعشة في الإيد ويجد صعوبة. شوفوا شوفوا الإيد عاملة إزاي باستمرار بقى الرعشة دي، يجد صعوبة في إنه يأكل نفسه. لما يتكلم تحس إن صوته مونوتون، وبعدين يشوف نظرة العين حملقة كده مستمرة. إذا حب يرمش لازم يعصر، يعمل عينه يعصرها كده، إنما إنها تطرف بشكل طبيعي مش ممكن. وبعدين الرعشة في الرقبة دلوقتي والدقن والدماغ، والرعشة في الصدر شايفينها. وطبعا بالنسبة لبطل تنس بقى يعني أجمل حاجة فيه لياقاته بقى، شوفوا بيمشي إزاي المشي الزحافي دي، شفلين جيت يقولوا عليه. شوف إيده زي بيمشي زي اللعبة الإلكترونية. شوف إيده بتعمل إزاي. هنلاحظ إن هنا بياخد وقت طويل قوي عشان يركب الزرار في العروة، بقت عملية شقة. يعني الحاجات البسيطة قوي تبقى شاقة جدا. احنا المرض بقى اللي بيحصل فيه بالظبط ان في جزء في المخ قلنا انه يفرز مادة الدوبامين. احنا هنشوف المادة السمرة دي اللي زي حدوة الحصان دي اللي اسمها سبستانشيا نايجرا، وبيطلع منها اليافة عصبية على الجنبين تروح للنواة على اليمين ونواة على الشمال. واحد الياف من هنا والياف من هنا لهنا. النواه دي اللي على اليمين والشمال دي اسمها الكوديت نيوكليوس. فالالياف العصبيه الخلايا بتاع الالياف العصبيه دي تضمر وتبطل تفرز الدوبامين. لاحظ هنا ده المخ السليم، شوفوا الماده السمراء باينه ازاي هنا. ده المخ المريض حصل فقر جامل في المده في الماده السمراء دي. فهم الجراحين أول ما فكروا قال لك فيها غدة بتفرز الدوبامين في الجسم اللي هي غدة السوبرارينال أو فوق الكلوية، وعندنا غدتين ممكن ناخد واحدة. ممكن ناخد واحدة وممكن نركبها، ناخد نتف كده من النخاع بتاعها ونركبه. وعملوا العملية دي في السويد سنة 1980 وفشلت. وبعد كده بخمس سنين اتعملت مرة تانية في المكسيك ونجحت. كان سنة 1986 من حوالي 3 سنين. وده المريض، واتنشر الخبر نجاح العملية في المجلة الإنجليزية سنة 87، وحصلت هليلة كبيرة قوي، وعملوا مؤتمر وعرضوا الحالة بالضبط والنتائج. ده المؤتمر. كل جراحين من كل مكان في العالم جم حضروا المؤتمر ده، وفريق الجراحين عرض شريط فيديو عن المريض قبل وبعد العملية. ده رئيس فريق الجراحين، وده المريض قبل العملية هنلاحظ انه مش قادر يمسك كوباية المية، شوف المية بيغرى فيها ايه، الرعشة فظيعة. وكان عنده عيب برضه في بالاضافه الى المشي الزحافي، كان عنده مشكله في مفصل الفخذ. بعد العمليه مباشره قلت الرعشه وابتدى كمان يمارس ألعاب. كل الحاجات دي ما كانش يقدر يعملها الأول، كانت الرعشة مسيطرة على كل تحركاته. ابتدى يؤدي وظائف، واضح ان في تحسن كبير وان اصبح اكثر تحكما في حركاته. خلاص اهو، يعني فعلا نجاح كبير. يعني هيقول رأيه في الموضوع، لا ده مش ده، ده جراح أمريكي، ده بيقول ان احنا ما نقدرش نعتبرها اكتر من تجربة، فهي مجرد بداية تجريبية. والمسألة تحتاج الى مواصلة. ده واحد من فرقة الجراحين اللي عملوا العملية بيقول ان احنا يعني ما بندعيش ان احنا عملنا معجزة، انما هي مجرد خطوة، ويعني واضح ان في فرق كبير بين المريض قبل العملية وبعد العملية. لكن احنا ما نعرفش التحسن ده هيستمر قد ايه، دي برضه وده رئيس فريق الجراحين بيقول ان استمرار مراقبة المريض هنقدر نعرف منها بعد 6 أشهر، بعد 10 أشهر، بعد سنة، ايه التحسن ده هيستمر او ايه الوضع، التحسن ده هيستمر او ايه الوضع. المهم ان بعد الحكاية دي ب3 أشهر قررت امريكا انها تعمل هذه المغامرة. جراحي الامريكاني، نفس الجراح الامريكاني اللي شفناه ده، قرر ان هو يعمل هذه المغامرة مع دون بيرنز اللي هو لاعب التنس الشهير، وطبعا هيحلقوا راسه قبل العملية. ودون بيرنز وافق على التطوع للتجربة دي، فدلوقتي بيصوروا صورة قبل الفيلم كامل قبل ما يعملوا العملية عشان يشوفوا الفرق في جميع الوظائف. فدي الوظائف المختلة، بيمتحنوا كل حركة، شوف مش قادر يخلي صابع يقابل صابع. جميع الحركات الدقيقة خاصة حركات الإيد، وبعد العملية هيبان الفرق قد إيه. شايفين إيده في حالة رعشة متواصلة. بيبقى الفيلم ده زي يتحط في أرشيف المريض نفسه. ده آخر جواب قبل العملية بعته لمراته والأصدقائه والوالدته والأهله والمحبيه. الساعة 9 صباحا دخل أوضة العمليات ومعاه مجموعتين من الجراحين، مجموعة هتشتغل فوق على الدماغ ومجموعة تشتغل تحت عشان تفتح البطن وتطلع الغده اللي هي سوبرارينال او الفوق كلويه، وياخدوا النخاع اللي جوه ياخدوا منه نتف وبعدين يركبوها في الدماغ في مكان معين. يعني لازم هيخشوا في الدماغ لغايه الغرفه الجانبيه دي، وبعدين ييجوا في الكوريت نيوكليس يعملوا جيب، يفصلوا جيب مخصوص ويدخلوا فيها النتف دي ويقفلوا عليها. عمليه دقيقه طبعا، اهو في الحته دي هيتعمل جيب في المكان ده، وبعدين يتحط النتف بتاع السوبرارينال النخاع السوبرارينال في المكان ده ويقفلوا عليه. معنى كده ان في فرقتين جراحين بيشتغلوا في نفس الوقت، ودي من الصور بتاع المقطعيه بالكمبيوتر للدماغ عشان يحددوا بالظبط بقى ايه هنفتح فين وهنخش فين. اهي في الحته دي، ده المكان اللي هنخش فيه. ففي الجهاز الخاص اللي كل ده بالكمبيوتر، الزوايا كلها ده الزوايا زاوية المشرط داخل فين، ودي تتحسب بقى بالملي وتتحسب بالكمبيوتر عشان اي غلطة تبقى كارثة، يفتحوا على حتة مختلفة. جهزوا الميكروسكوب لان دي جراحة تحت الميكروسكوب. في نفس الوقت الفريق بتاع اللي بيشتغل تحت بقى على البطن وفتح البطن بيشتغل عشان يطلع الايه الغدة السوبرارينال، ده المخ مفتوح عليه تحت الميكروسكوب، المخ مغلف بقى بالغشاء الرقيق بتاعه، هيقطع الغشاء الرقيق ده هو يخش بقى للجيب اللي قلنا ان في غرفة جانبية في المخ. اهو دخل وصل للغرفة الجانبية اللي هي بعد كده هيعمل حفرة او جيب في الكوديت نيوكليس، يبقى في ساعة يجهز شغله. مفروض دلوقتي يكونوا الجماعة اللي بيشتغلوا على البطن طلعوا الايه الغدة السوبرارينال، اللي هو بيشتغلوا سينكرونس في وقت واحد يعني عشان يطلع الغدة من هنا ويروح على طول مركبها هنا. شوف بيجهز الجيب ده، كل ده تجهيز للجيب، وجايب حشو مخصوصة. هيقول للفريق التاني احنا جاهزين هتولنا بقى الايه سوبرارينال مضلة. هما بيشتغلوا دلوقتي على غدة السوبرارينال، هي بتبقى فوق الكلى، او طلعوها هنا بيفتفتوها، خدوا المضلة اللي هو النخاع وبيطلعوه فتفيت وبيجهزوه للجراح بتاع المخ، قالوا له احنا جاهزين ادي فتفيت الايه دي، فتفيت غالية جدا دي بقى. فبياخد بقى فتفوتة تحت الميكروسكوب هيحطها. شوف ازاي بيحط الفتفوتة فين؟ في الجيب اللي عمله جوه غرفة المخ، جوه الكوديت نيوكليس. شوف حطها جايب الفورسبس، وبعدين يحط الفتفوتة دي في المكان المظبوط اللي هو اهو، وبعد كده يروح عامل الحشو ويقفل عليهم عشان ما يقعوش. شوف ازاي الله خف تمام، رجع بعد. شوف تعبير وشه بعد العملية، نجحت نجاح باهر. ده قرد بقى عنده شل الرعاش، شوفوا عامل دماغه ازاي. فجربوا فيه تجربة تانية انهم يزرعوا مخ جنين ارداوي، فده الجنين مخ الجنين ويركبه. شوفوا عملوا العملية، فتحوا دماغه ازاي وركبوا له حتة من مخ الجنين اللي هي بتفرز الدوبامين، فخف تمام. شوفوا ما فيش اي رعشة، بيلعب ازاي ما فيش اي رعشة في ايديه. فاصبحت دلوقتي تقليد جديد اللي هي استعمال انسجة الجنين في شفاء مرضى الشلل الرعاش، وعملوها في السويد وفي مكسيك وأخيرا في إنجلترا في مستشفى برمنغهام، ونجحت نجاح عظيم. ده المخ الطبيعي، ده مخ سليم. ده هنوريك مخ الألزهايمر شكله ايه. شوفوا شوفوا الضمور هنا شكله ايه، مخ ضامر والغرف بتاعته اتسعت زيادة عن اللزوم، والتجاعيد اللي في المخ بقت متباعدة عن بعضها. ثم الدورة، دورة الكيماوية في المخ بتختل، اللي هي بيسموها دورة الأسيتايل كولين، فبتبقى نحيلة بالشكل ده وبعدين تقف. المخ بيعطل طبعا خالص، وهو يفكروا يعملوا زرع لكن مش هينفع الزرع ده، ما فيش فايدة لأن جميع الوظائف انتهت. وده من الأمراض اللي لا علاج لها بالمرة. أخيرا قدروا يزرعوا بنكرياس جنين ويعالجوا به السكر، ده نجحت نجاح عظيم الجراحة دي. ده البنكرياس بتاع الجنين، وبيركبوه وبتنجح العملية. آخر عملية عملوها كان عملية زرع كلية لمريض، وفي نفس الوقت زرع بنكرياس، كان عنده سكر وفشل كلوي في نفس الوقت، لكن مريض هل كان يعني بيموت خالص. فبالنسبة لهذا المريض كانت العمليتين دول زي البعث. شو بيجري ازاي بعد العملية؟ استعاد جميع لياقاته وبقى بطل رياضي كمان. وبالتالي زاد الطلب، زاد الطلب على سوء الأجنة البشرية. طب يجيبوها منين؟ ما هو مش ممكن الجنين البشري دي حيجي إلا من حالات يا سقط، وده غالبا بيبقى فيه أمراض وحاجات زي كده وما بينفعش، يا إما إجهاض مفتعل في جنين سليم بهدف إنه يقطعوه يزرعوه. بس دي عملية قتل، لأن الجنين السليم ده إمكانية كاملة للإنسان، ربنا أرادها أنها تكون إمكانية كاملة، فمن حق هذا الجنين انه يعيش واستمتع. كونك انك انت تيجي هذا الجنين يجهض وهو سليم ويتقطع، وبعدين يعني الحكاية ابتدت الاول بان الام الحامل بتتبرع. تتبرع بايه؟ بتتبرع بما لا تملك، مقصد مش من حق الام انها تتبرع لانها ما خدتش رأي الجنين. ده سيدنا ابراهيم النبي لما جاله الأمر من ربنا أنه يذبح ابنه، فأخد رأي ابن، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خد رأي ابنه، وده أمر إلهي. فليس من حق الأم أنها تتبرع بالجنين، لأن ده بتعمل شيء، تتبرع تتصرف فيما لا تملك. لكن القضية بقت أكبر من كده، مش حكاية التبرع، ده القضية دخلت في حكاية بيع وشراء وتجارة مشبوهة. وبعدين تجارة في ايه؟ ده عمليات قتل صريح. وبعدين الحكاية مش بس الأجنة، مسألة الأعضاء، زرع الأعضاء، مش كل الأعضاء المطلوب زرعها بيبقى ممكن نجيبها من ميتين، في أعضاء لابد تيجي من أحياء، وممكن الأعضاء دي تيجي من تبرع، تبرع الابن لابوه أو الأم لابنها ممكن، لكن المطلوب عدد كبير قوي بحيث أن التبرع ما بيسدوش. وبعدين يقول لك من الحوادث، طب وش عرفنا أن الحادثة دي حادثة تلقائية ما هياش مفتعلة؟ دخلت عوامل فظيعة جدا، وبقت فيه مافيا الأعضاء في الهند، زبطوهم الناس في الهند وفي أمريكا اللاتينية، بيعملوا حوادث مصدمات لأبرياء في سكة، روح خبطين راجل مموتينه وبسرعة يقطعوه ويحطوا في كياس ويبيع على طول على أوروبا، حط الكلية معاها شوية تلج ويطلع على الطيارات على طول. عصابات رهيبة جدا، مش مجرد حكايات ولا حواديت، لا، ده محاضر بوليس بالفعل وملفات وقائع. لدرجة ان هي في الكونجرس الامريكي تناولوا الموضوع ده. وطبعا احنا شفنا حتى فيلم زمان, فيلم الكومة كان عن الموضوع ده. فالحكاية ما بقتش اشاعات, ده بقى فيه فعلا جرائم قتل منظمة وعصابات شغلتها انها تقتل في حوادث مفتعلة او اتفاق مع امهات بمبالغ انهم ياخدوا الجنين قبل ما يكمل وبعدين يقطعوه ويبيعوه. فدخلت المسألة في دور فظيع جدا. وبعدين ده يعني الاستعمار اللي هو كان مجرد ظلم واستغلال شعوب, يعني التاريخ حافل بالثورات والحروب والحقوق الإنسان وشاربي. فما يعني الاستعمار برضو كان بيخلي للناس شوية يعني ياخد منهم 90% من أكله ويخلي له 10% يعيش بيه. إنما هنا ألعن, هنا نوع فظيع من الاستغلال, إن هو يقضي على إمكانية بني آدم ويبيعه بحفن الدولارات للشيخ راجل عجوز لمجرد إنه عنده قدرة إنه يدفع. يعني شكلها هنا فظيع جدا. وبعدين هي في سؤال, يعني هل شراء عضو لزارع مثلا, هل يمكن انك تشتري عضو مع غض البصر تماما عن مصدر هذا العضو, سواء كان جه من قتل او جريمة او حادثة مفتعلة؟ يعني دي حتى جريمة من الشاري, كمان من الشاري اللي رايح يشتري هذا العضو, كونه انه هو بيغض بصره عن مصدر هذا العضو وجه منين ومين اللي اتقتل عشان يباع الكلية دي ب$30,000, كونه بيغض بصره ويقول لك يلا لمجرد انه عنده قرشين. يعني هي المسألة جريمة مشتركة من البائع ومن المشتري. وبعدين سوء الاعضاء البشرية ارتفعت اسعاره, بقت الكلية ب$30,000 دلوقتي. فطبعا ده يغري ان هم يعملوا مصادمة ويقتلوا واحد. وبعدين شوف بقى لما تبيع دي كليتين وكبدة ومش عارف طحال وعدة دي كلها وفشة, ده بص تلاقي الحكاية كلها بيساوي $500,000 على الاقل, ومش هيكلفك اي حاجة غير يعني خبطة عربية كده في شارع ضلمة وخلاص. فدي مسألة بقت رهيبة جدا. القضية في الواقع قضية مثارة, ومثارة في الغرب مش عندنا بس. يعني احنا بنتكلم عن الحل والحرمة في زرع الاعضاء, لا دي مسألة مثارة في الغرب والملف مفتوح والكلام كتير جدا. وفي الواقع مش ممكن السكوت على موضوع زي ده الا اذا كان الانسان ساذج او مجرم او ميت الضمير او سطح التفكير, بحيث يتصور ان من حق العلم انه يقتل الناس لمجرد انه يجرب عليهم, او لمجرد ان هو من حق يقول لك المكافيلية بقى, يعني الغاية تبرر الوسطى, انا بقتل واحد عشان يعيش واحد, ده كلام فارغ طبعا. وبعدين في النهاية حتى في التحليل النهائي من اولى بالحياة, العجوز اللي بلغ ارزل العمر واستنفد كل امكانياته وعب من الحياة وشبع منها, ولا الجنين اللي لسه طالع زي وردة برعم ظريف لسه ما خدش فرصته ولا تنفس ولا حتى أول حرف يقوله الوليد, تقوم مين أولى بالحياة, ده أو ده مثلا؟ وبعدين ده نوع مش سوء نخاسة. زمان كان بيعيبوا علينا في أوروبا عشان في فترة البلاد الشرقية احتضنت الرقة في فترة, طب ده دلوقتي اللي حاصل ده هو مش حكاية رقة ولا سوء نخاسة, لا ده جزارة جديدة, سوء جزارة بيتقتل فيها الأطفال والشباب ويتباعهم. فالمسألة يعني مسألة فظيعة, ولازم يبقى في قوانين حاسمة تمنع الحكاية دي. مسألة مش بس دي حرمة دينية, ده حرمة أخلاقية, يعني قضية أخلاقية بالدرجة الأولى. وبعدين المطلوب كمان ثورة, يحصل ثورة في الطب. يعني حكاية ان الطب التقليدي بيبص للانسان على انه عدد ومش عارف جهاز هضمي وجهاز مش عارف تنفسي وجهاز بولي وجهاز مش عارف عصبي, بحيث ان مش عارف وقع قلب اشيل قلب واروح مركب قلب تاني بوجيه مثلا في عربيه ده ولا كاربراتير ولا يعني الانسان ما هوش حكايه يعني عدد كده ويوزر ايه نظره جزئيه. لازم يحصل تطور في الطب ويبقى الطب بيتعامل مع الانسان من من من من عتبه شموليه، لان الانسان ما هوش مجرد عدد راكبه كده اشيل عده واحط اكسسوار وبتاع. لا، ده الانسان عباره عن نفس وجسد وظروف وبيئه، وممكن امراض نفسيه تعمل علل وامراض جسديه ممكن تغير تفكير الواحد يشفى مصرانه مثلا. فدي نظره جديده في الطب يعني لابد يعني يحصل تطور في التفكير الطبي نفسه. وبعدين قبل ما نزرع المخ لازم يبقى فيه عندنا مخ، دي يعني الملحوظة اللي أحب أختم بيها هذا الموضوع الخطير، إنه قبل ما نزرع المخ لازم يبقى فيه عندنا مخ. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.